يكلوا. فلما بلغ مجمع بينهما يعني مجمع البحرين نسي حوتهما. طب نسي الاثنين أم قال لك إيوه؟ لأن المنوط بهذه المسألة الفتى هو اللي شايل الوعاء اللي فيه الحوت وبتاعه، يبقى إن كان نسي هو اللي نسيه. طب وليه قال نسي؟ أم قال لك ما كانش يذكره يقول له أكن رئيس القوم لازم يتنبه لكل جزئية من جزئيات الركب معه، ولذلك كان دائما يكون آخر المبارحين للمكان ويمشي بجواده كده في المكان اللي كانوا قاعدين فيه، واحد نسي مش عارف ايه، واحد نسي ايه، واحد نسي ايه، واحد نسي ايه، واحد نسي ايه، نسي ايه. يبقى هو اذا كان لازم يعاقب ساعة ما يجوا يقوموا بقى يقول له انت الحكاية الفلانية في ايه معاك والتاني مش عارف ايه معاك عشان نسي حوتهما. فالحوت عمل ايه لما نسي الحوت؟ اتخذ سبيله في البحر سربا. الله ده ماشي، ادي آية. والمسألة دي شايفها الفتى، شايفها الفتى، إنما حيقول بقى إن الشيطان لخاملي في المشوار ولخاملي في المش عارف إيه ما افتكرت. اتخذ اسمه هو السرب. السرب الأول يبقى زي السرداب زي النفق كده، هذه واحدة. أو السرب المنحدر، إحنا نقول إيه المية تسربت من الإيه من القربة. يعني إيه تسربت؟ لازم تسرب الماء من القربة لأن مستوى الماء عالي وفيه واطي نزلت. لو كانت فيه ما فيش كده ما كانش يتسرب ولا أي حاجة، أو فيه نفق يمشي فيه كده سرداب يعني. طب الحوت إزاي يتسرب؟ النط من المكتب، أدي آية. واتجه للبحر أنه عارف أن دي مسكنه ودي حتته. وبعدين اتخذ سبيله وشافه وهو إيه عامل له أبو عليه وهو ماشي كده زي ما أنت تشوف، او سرداب ولا بتشوف حاجة شقة حاجة كده تشوف وراها ايه. اتخذ سبيله في البحر ايه سربا. فلما جاوز مجمع البحرين، طب ده مجمع البحرين ده هو الحتة اللي كان ايه عندها المعاد. فلما جاوز قال له ايه، قال لفتاه اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. الاول ما تعيبش لحد مجمع البحرين ومشوا شوية دول بعيد كده ابتدى يتعب. التعب ده هو اللي حيدل على المكان، لأنه تعبت بقى ونجالي نصب الدين هذا من لقمة بقى ناكلها ومش عارف زي ما قال أي واحد يقول كده. قام الولد افتكر الايه القصة بتاعت مين؟ بتاعت الحوت. فلما جاوز أي مجمع البحرين قال لفتاه آتنا غداءنا ليلة قد لقينا من سفرنا هذا ايه نصب. تعبا. قال يعني قال الفتى لمين؟ لموسى، أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة عشان نستريح هناك. أرأيت احنا قلنا لما يقولك أرأيت يعني أعلمت. طيب أعلمت وتقول له إيه؟ أعلمت قصة فلان وفلان يعني مع. طب وتسأل السؤال ده ليه؟ يقول له إيه؟ طب قول لي عليه. يبقى معنى أرأيت يعني اللي شفت قولوا لي. يبقى أرأيت معناها إيه؟ أخبرني. قال الفتى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. أوينا لجأنا إلى الصخرة التي كانت عند مجمع البحرين ليستريح من تعب المشي، فإني نسيت الحوت. هناك قال نسيا وهنا قال نسيت. الأولى إخبار من الله والثانية كلام من الفتى، فتى موسى. فكلام الله يدلنا على أن رئيسا متبوعا لا يترك تابعه ليتصرف في كل شيء، لأن تابعه قد لا يهمه أمر المسير في شيء، ينشغل ذهنه بأشياء مش هي اللي شغل ذهن موسى. فلما يجي الأفكار تزدحم وياه يبقى ينسى حاجة، يبقى كان واجب أنه ينبهه على أي شيء كما ينبه رئيس القوم القوم على الأشياء اللي يخلفوها. ولكن الفتى قال عن نفسه لأنه المكلف بشيل المكتل وشيل الإيه وشيل الغذاء. فإني نسيت الحوت واعتذار. قال وما أنسانيه إلا الشيطان، يعني برضو الشيطان قاعد يلعب بأفكاره وخواطره لحد ما ينسيه الإيه ينسيه الحوت. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. أنسان الشيطان ذكر الإيه؟ ذكر الحوت. واتخذ الحوت أي الحوت سبيله طريقه